بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أو قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية لغير الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جمعت كليات وفوائد جليلة، حتى قال ابن الجوزي فيما معنى كلامه: عجبت لمن يجهل هذا الحديث ولا يفهم معناه، لأنه يتضمن أمور فعلا عظيمة. والحديث صحيح، الحديث صحيح. أما قوله في رواية غير الترمذي، هذه الرواية الثانية هي من رواية عبد بن حميد في مسنده. عبد بن حميد هو أيضا من رواة الحديث، وله المسند في مجلدين، طبعة قديمة في مجلدين، رواها في مسنده عبد بن حميد بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف لكنه قابل لأنه يرتقي، ولعله هو صحيح بالشواهد، وقد صححه الشيخ ناصر الباني في رياض الصالحين، وهو يحتمل الصحة بالشواهد كثيرة والمتابعات الكثيرة. فروي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس، وروي عن غير عبد الله بن عباس، لكن أصح طريق هي طريق عبد الله بن عباس، وأصح روايات عن عبد الله بن عباس هي التي رواها الإمام الترمذي وقال عنها: حديث حسن صحيح. ففعلا الحديث حسن صحيح، وهو صحيح بالشواهد والمتابعات. قول عبد الله بن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يردف خلفه أصحابه مهما كان سنهم، سواء كان على حمار أو سواء كان على فرس صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه وتفهيمهم وإرشادهم إلى الخير، فهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك الكلمات. والنقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم كل أصحابه ولا يفترق سنهم، بل الحرص على الأطفال والصغار والغلمان أكثر من الحرص على غيرهم، على قاعدة العربية: من شب على شيء شاب عليه. فهو أراد أن يعلم عبد الله بن عباس، وكان غلاما، كان غلاما، كان دون السن 15، كان دون بما أقل من السن 15، بل بعضهم يقول كان أقل من سن 12 سنة. وهذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ستلاحظون فيه تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه خاصة الصغار على الشجاعة والإقدام، لما يعلمه على أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك ولو اجتمعت على أن ينفعوك ما ينفعوك وما يضروك إلا بشيء قدر الله لك أو عليك، فهذا يعلمه الشجاعة، وأنه يقدم على الدعوة إلى الله ويقدم على فعل الخير ويقدم على الصدع بالحق ويقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقدم على الجهاد في سبيل الله. ففيه تعليم الإقدام وفيه تعليم الشجاعة. كذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق الدابة، فهو فوق الدابة وخلفه ابن عباس ويعلمه، إذن فيه مشروعية التعليم فوق وسائل النقل. كذلك الحرص على الوقت، الحرص على الوقت، وكذا ينبغي الإنسان أنه يحرص على الوقت. ثم فيه فائدة للمعلمين، أنهم لابد أن يهيئوا التلاميذ حتى يعلموهم وينصحوهم. فلاحظ معي رسول الله قال لي أبن عباس يا غلام إني أعلمك بما هيئ نفسك فسأعلمك، هيا فإني سأعلمك. وهكذا ينبغي للمعلمين مع التلاميذ أنهم يهيئون يهيئون الظروف حتى يهيئون الظروف حتى يعلموا تلاميذهم تلاميذتهم. فقالوا يا غلام إني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ أولا احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. حفظ الله يكون بحفظ حدوده وحفظ أوامره وحفظ نواهيه، أن الإنسان يلتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى ويلتزم بما نهى الله سبحانه وتعالى، هذا في حفظ دين الله سبحانه عز وجل. كذلك من حفظ الله رب العالمين أن الإنسان يحفظ دين الله بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس الخير وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالجهاد في سبيل الله رب العالمين. فإذا حفظ الإنسان ربه بهذه الأمور حفظه الله سبحانه وتعالى من باب الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله سبحانه وتعالى لعباده إذا حفظوا دينه يكون بالتأييد والنصرة، يكون بالتأييد والنصرة. ولهذا في الحديث الرواية الثانية عبد الحميد إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. احفظ الله يحفظك. ولاحظ معي بالله عليك وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع غلام، مع شاب في عمره 12 سنة، وشوف هذه الكلمات البليغات والكلمات القويات، كيف المعلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم صبيا صغيرا. ونحن في هذا العصر لو علمنا أطفالنا مثل هذا التعليم لقلنا والله هذا كثير عليه، كثير عليه، بل هوين عليه. فاحفظ الله يحفظ، يعلم طفل صغير احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، احفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، احفظ نواهي الله سبحانه وتعالى، التزم بشرع الله سبحانه وتعالى. ما قال والله يتمزك صغير اذهب لعب، عش شبابك وعش صغرك يرحمك الله. احفظ الله ثم يغرس فيه إذا حفظت حدود الله وحفظت شرع الله الله يحفظك، لا تخاف لا تخشى، الله يحفظ والله لا يخلف وعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بوحي، الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، تأكيد احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك. والمعية هنا معية خاصة، معية التأييد ومعية النصرة. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. شوف الدروس القوية سبحان الله، حتى تستشعر بهذا الحديث. تخيل أنه يتكلم مع طفل 18 سنة يا صاحبي. إذا سألت فاسأل الله، والسؤال هنا الدعاء. إذا دعوت فادعو الله سبحانه وتعالى، لا تدعو غيره، فغيره لا ينفع ولا يضر، غيره لا ينفع ولا يضر. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. فالذي يكشف الضراء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه عز وجل لا غير. فإذا دعوت فادعوا الله سبحانه وتعالى وقل ادعوني أستجب لكم، وقل ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، بمعنى الذي يستكبر عن دعاء الله سبحانه وتعالى سيدخل جهنم والعياذ بالله، لأنه هذا مستكبر، هذا مستكبر. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم السؤال، نبقى مع السؤال، سؤال المخلوقين فيما يقدرون عليه، سؤال المخلوق فيما يقدر عليه هو بين الحرمة والكراهة، هذا فيما يقدر عليه. أما سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. أنت تدعو وتطلب من إنسان أشياء لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين هذا شرك. أما إذا سألت مخلوقا في أمر هو يقدر عليه هو بين الحرمة وبين الكراهة، لا سيما سؤال المال للأمور الشخصية. ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح المتعففين، مدح المتعففين إذا عرفتهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالله سبحانه وتعالى مدح فئة من الناس أنهم كانوا يتعففون، أنهم كانوا مع أنهم محتاجين إلا أنهم تعففوا عن السؤال. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعين. وهذا من مقتضيات إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا نستعين إلا بالله جل وعلا. فالضمير إذا قدم فهذا للتقييد والتخصيص، إياك نعبد بمعنى لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وإذا استعنت فاستعين بالله، وستستعين بالله. ثم قال وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا هو الدرس الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. درس لشاب لغلام في أعظم مسألة، وهي مسألة القضاء والقدر، أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هو كائن إلى يوم الدين. رفعت الأقلام وجفت الصحف لما رواه مسلم أن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدر مقادير السماوات والأرض كلها، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قدر الله المقادير للسماوات والأرض كلها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن الله سبحانه وتعالى كان يعلم ما يكون ويعلم ما سيكون، فهو علام الغيوب عز في علاه. فالأمة لو اجتمعت على أن يضروك أو ينفعوك، لم يضروك ولم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك. هذا الدرس يحتاجه خاصة فئات من الناس. أولى هذه الفئات العلماء ومن كان على شكلة العلماء، أي طلبة العلم والدعاة. والصنف الثاني الذي يحتاج إلى هذا الدرس المجاهد في سبيل الله. فالعالم والداعية والطالب للعلم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادع بالحق، وكذلك المجاهد في سبيل الله، هم بأمس الحاجة أن يستوعبوا هذه النقطة، على أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا أحدا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. ولو اجتمعت على أن يضروا أحدا لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، قدر الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المنافقون في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الهزيمة بدأ المنافقون يقولون أشياء، من هذه الأشياء يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقال لو كان لنا من الأمر شيء، بمعنى لو استشارونا، لو استشارنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزمنا، لما انهزمنا، لكن الموت لو كانوا هؤلاء ما كانوا في معركة وكانوا في بيوتهم لماتوا، لو كانوا في مضاجعهم لا قبضهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا هو الأجر. لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي حتى يخرج ما في صدور المنافقين، حتى يخرج ما في صدور المنافقين. وكذلك قالوا في موقف آخر، والأرزاق مضروبة، كذلك الله سبحانه وتعالى حكى على لسان هؤلاء المنافقين، وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه مدرسة أهل الحق. فالإنسان لابد أن يتيقن اليقين الجازم، اليقين الجازم اللا مرد له ولا شك فيه ولا ريب، على أن المصائب بقضاء وقدر، وهذا ابتلاء وهذا امتحان من الله جل وعلا. ثم في الرواية الأخرى الذي قلنا هي صحيحة بالشواهد، قال فيها صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعرفة الله سبحانه وتعالى هو الإقرار بشرعه والتصديق به والامتثال لأمره. فإذا عرف الإنسان ربه عرفه الله سبحانه وتعالى، عرفه بنصره وتأييده والثناء عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، بما كل شيء بقضاء وقدر. ما تقول شيء فعلته تقول لو كان كذا لكان كذا، ولا تقول شيء لم تفعله لو كان كذا لكان كذا، الإنسان كانت بشكل فاسد، لكن كل شيء بقضاء وقدر. صحيح الإنسان لابد أن يتخذ الأسباب الشرعية في أموره كلها، لكن الاعتماد على من؟ الاعتماد على الله رب العالمين. والنتيجة على من؟ النتيجة على الله رب العالمين. فإياك أن تربط السبب وتقول لما اتخذ هذا السبب لابد أن يكون الأمر والنتيجة، أبدا ما تقول أبدا، ما تقول حتما. وأعظم مثال نشاهده ونسمعه ونراه الحياة الزوجية، الحياة الزوجية هذا الوضع والتزاوج بين المرأة والرجل هو من أسباب إنجاب الولد. لكن هل كل مرة ينجاب الولد يكون؟ فتمت منها من هي عقيم. فرغم هذا التزاوج لا يكون هذا الولد. إذا تمت أحيانا إنسان يتخذ الأسباب ولا تكون الثمرة. يأتي النبي وليس معه أحد يوم القيامة، معنى اتخذ الأسباب في الدعوة إلى الله جل وعلا. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 سنة. يا أخوان بعض بين قوسين بعض الذين يدرس تاريخ قصص الأنبياء يقول على أن نوح عاش 950 سنة. هذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الدعاة وطلبة العلم. لم يعيش 950 سنة نوح عليه السلام، بل الدعوة 950 سنة، فهو عاش أكثر من 950 سنة. الدعوة دامت 950 سنة، دعوته دامت 950 سنة، أما هو أكثر من 950 سنة. فنوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة دعوة ولم يستجب معه إلا نفر قليل، حتى قال بعض المفسرين بضع 80 شخصا، 80 شخص في 950 سنة. يعني الثمرة على الله جل في علاه، لكن الإنسان يتخذ الأسباب، لكن اعتماد على الله سبحانه وتعالى والثمرة على الله سبحانه عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا الذي يحتاج إليه الدعاة، ويحتاج إليه المجاهد، ويحتاج إليه الداعية، ويحتاج إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحتاج إليه الصادق بالحق، أن النصر مع الصبر. لا ينصرك الله سبحانه وتعالى إلا بعدما تصبر. ولما نقول لك تصبر بمعنى ماذا؟ إلا بعدما تبتلى. يعني تصبر على ماذا؟ تصبر على البلاء. إذا لا يكون لك التمكين إلا بعد الابتلاء. لا يمكن الله لدينك، ولا يمكن الله لدعوتك، ولا يمكن الله عز وجل لنهجك إلا بعدما تبتلى في سبيل الله وفي سبيل إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. لكن لما تبتلى لابد الإنسان يصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا صبر الإنسان على دعوته وصبر لله جل وعلا، ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان لا يجزع، والإنسان لا يفزع، والإنسان يصبر مع الأمور التي أو مع القصص التي حكاها الله لنا. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. الله أكبر، لا مبدل لكلمات الله بمعنى سيأتيك نصرنا. إن أوذيت وصبرت سيأتيك نصرنا، لا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، قد جاءك من نبأ المرسلين بمعنى أنهم أوذوا فصبروا فنصروا. هذا كلام لمن؟ موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يحثه الله سبحانه وتعالى على أن يصبر، لكن قبل أن يحثه على أن يصبر يقول له على أن هذا الطريق فيه إذاء، وأن قومك سيكذبونك، لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو في الصورة يكذبونك أنت، لكن في الحقيقة يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا دائما أهل الباطل، أهل الباطل يردون على أهل الحق، يردون على أهل الحق ويتهمون أهل الحق، لكن في حقيقة الأمر لا يريدون أهل الحق، بل يريدون الحق الذي مع أهل الحق. لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا بد للإنسان إذا علم حقية ما يدعو إليه، إذا علم حقية ما يدعو إليه فلا بد أن يصبر. لماذا؟ لأنه سيبتلى. ورق بن نوفل لما جاءت خديجة رضي الله عنها أمنا برسول الله إلى ورقة فأخبروا بأن قومك سيؤذونك وسيخرجونك، بمعنى هذه الطريق لا يسلكها إنسان إلا ويؤذى. هذه الطريق لا يسلكها إنسان إلا وحتمية إذا موجودة لقد كذب ترسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. بمعنى هذه الطريق ما من نبي وهم أنبياء الرحمن ما من نبي سلك هذه الطريقة إلا وقد أوذي, ومحمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم أوذي, وأصحابه رضوان ربي عليهم أوذوا. إذن فكل من أراد أن يسلك درب النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه لا بد أن يجتاز على طريقة الإذاء هذه. فإذا لم يجتاز على الإذاء فليعلم أنه قد أخطأ الطريق, ليس هذا هو الطريق. يا أخواني هذا الطريق سلكه المصطفى صلى الله عليه وسلم, أثناء مروره بالطريق أصابته أشواك ثم استمر أن تأتي خلفه. إذا هذه الأشواك الموجودة في الطريق لا بد وحتما أن ستصيبك, فإذا ما أصابتك يعني ليس هذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات هذا الطريق نقطة المعرفة, معرفة الطريق ما يسمى بلغة كفار كوندروكار, نقطة معرفة الطريق هو الإذاء. فإذا أنت تسلك هذا الطريق وما أوذيت قد أخطأت, تسلك طريقا غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم, لأن الطريق التي تعرف بأنها طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن فيها إذاية إذاية. ولهذا قد كذبت رسل من قبلك, رسل كلهم كذبوا وأوذوا كلهم فصبروا كلهم فأتاهم نصرنا كلهم. ثم قال ولا مبدل لكلمة الله. الله أكبر, بهذا هو المنهج الرباني, وهذه السنة الربانية التي لا تحويل ولا تبديل. إذاء صبر فنصر. قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة من الحالات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا, إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ قال صاحبي لا تحزن إن الله معنا. شوف سبحان الله هذه الثقة مع الله سبحانه وتعالى. أخرجه قومه ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى لجأ إلى الغار, حتى لجأ إلى الغار فدعا الله سبحانه وتعالى وصبر صاحبه إن الله معنا, ملكت الثمرة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. سبحان الله لما جعل ثقته بالله رب العالمين مباشرة أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ولهذا الصواب على أن الذي صد قريش على أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو الملائكة, ليس يخوض العنكبوت ولا الحمامة, ضعيف هذه الرواية ضعيف, هو الملائكة. وأيد بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذن لابد إنسان يعرف أن خاصة طريق الدعوة إلى الله وطريق الحق فيه إذاء, لكن لابد الإنسان يصبر. فإذا صبر الإنسان لابد أن يكون النصر, لكن لا يكون النصر بدون صبر. أحيانا الناس يريدون أن ينتصروا أو ينصروا دعوتهم بدون أن يؤذوا وبدون أن يصبروا, إذن هذا من المحال, هذا من المحال. فلا يكون التمكين إلا بعد الابتلاء, فالابتلاء تمحيص ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا بد أن يكون النصر على أيدي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا, كيف يكون صدقوا بدون ابتلاء؟ كيف يكون صدقوا بدون امتحان؟ إذن لا بد من ابتلاء ولا بد امتحان حتى يعلم الله الصادق من الكاذب ويمحص ويميز الصفوف, فيكون النصر على يد الصادقين. ولا يكون النصر إلا على يد الصادقين, لا يكون على أيدي غيرهم. والصادقون هم الصادقون في الدعوة إلى الله رب العالم, الصادقون في تبليغ الإسلام. أحيانا الناس يريدون أن ينتصروا في فلسطين بنزعات قومية وثارات وطنية بعيدين عن شعارات إسلامية وجهادية، أن لهم النصر، هيهات هيهات. والله لن يكون لهم النصر إلا إذا رفعوا شعار الإسلام وتطبيق حكمه مع الجهاد في سبيله. والله لن يكون النصر لا في فلسطين ولا في غير فلسطين بدون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هيهات هيهات، عبثا يحاولون. تعرف لماذا عبثا يحاولون؟ لأن الله سيجري الآن سنة كونية، والسنة الكونية هم أكثر منا قوة وأكثر منا أموالا وأكثر منا جيوشا. كيف ستنتصر منهم؟ إذا أردنا أن نغير السنة الكونية أن تكون سنة ربانية فلا بد. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. إذن يكون الصبر على أحكام الله، ويكون الصبر على الدعوة إلى الله، ويكون الصبر في الجهاد في سبيل الله. وهذا الصبر يعني فيه امتحان، يعني فيه ابتلاء، يعني فيه مشقة. تصبر على ماذا؟ تصبر على ماذا؟ ثم لما يصبر الإنسان يعلم أنه صبر بتوفيق الله رب العالمين. وما صبر صبره الله، الله هو الذي يصبرك، فاستعن بالله. أما إذا قلت أنا سأصبر بقوتي وبذكائي سيكلك الله لنفسك وستضيع. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا الإنسان يحاول أن يصبر ويستعين بالله رب العالمين أن يصبره الله سبحانه وتعالى. فالله له الذي يصبرك، لا بقوتك ولا بحولك. وتذكر، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. وإذا استعنت استعن بالله، فاستعن بالله في صبرك، واستعن بالله في ثباتك، واستعن بالله في تبليغ دينك، واستعن بالله في التزام بشريعة ربك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذلك. وهذا من تمام الصبر، أنك تثبت على العبادة وتثبت على الاستقامة. والثبات بمعنى ستصبر على الشهوات وعلى الشبهات وعلى المضايقات، وهذا كله تطلبه من الله أن يعينك عليه. ثم قال: وأن الفرج مع الكرب. الفرج لا يكون إلا مع الكرب، إلا مع امتحان، إلا مع ابتلاء. واعلم أن دوام الحال من المحال. الكروبات التي تعانيها الأمة الإسلامية لا تدوم، سترفع، سيرفعها الله سبحانه وتعالى، وسيفرج الله هم المهمومين، وسينفس الله كرب المكروبين. لكن لابد أن يجتاز هذا المهموم والمكروب على قنطرة حتى يعلم الله الصادقين من الكاذبين، حتى يعلم الله الصادقين من الكاذبين. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الكروبات إذا ابتلي الإنسان في أمر من أموره فأبدا لا تفكر أن الفرج يكون بإعراضك عن دين الله رب العالمين، والفرج يكون بتغييرك لثوابت دين الله رب العالمين. أبدا، هذا قد محصك الله وسقطت في الامتحان. هذا تمحيص من الله وتكون قد سقطت في الامتحان. أعلم أن الله يبتلي عبده، واعلم أن هذا الامتحان لا يدوم طويلا. اصبر واستعن بالله، وأكثر من الدعاء، والتزم بشرع الله، واحفظ حدود الله حتى يحفظك الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك. وهي إن هي إلا مرحلة، وبإذن الله ستنجح في هذا الامتحان. وإذا نجحت في هذا الامتحان لا يكون فقط النصر ولا يكون فقط الفرج، بل سيعلي الله منزلتك، سيعلي الله منزلتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا. وأن مع العسر يسرا، أي لا بد مع كل عسر يسرا، مع كل عسر يسرا. إذن هذا الحديث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع من؟ يخاطب من؟ غلام ما تجاوز 12 سنة، ونحن أجدر الناس بمعرفة هذه القواعد حتى نصبر على دعوة إلى الله، نصبر على ظلم الظالمين، ونصبر على طغيان الطغاة، ونصبر على إرهاب المرجفين مرجئة العصر. فلما الإنسان يصبر على كل هذا مع اتخاذ أسباب في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ولا يقول أبدا الإنسان من حسن إسلام تركه ما لا يعني، هذه أمور تعنيني، هذه كبيرة عني، وهذا شغل لا يعنيني، هذا سقوط امتحان. كيف دين الله لا يعنيك؟ كيف تبليغ دعوة الله لا تعنيك؟ كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تعنيك؟ كيف الصدع بالحق لا يعنيك؟ كيف النفير في الجهاد في سبيل الله لا يعنيك؟ إذا ماذا يعنيك؟ إيش هذه الحياة؟ نحن مميزون عن حياة البهائم بديننا وبتمسكنا بديننا وبتبليغنا لأوامر ربنا، هذا هو الذي يميزنا عن البهائم. وإلا فالله سبحانه وتعالى جعل البهيمة أفضل من الكافر، البهيمة أفضل من الكافر، هم كالأنعام بل هم أضل من البهيمة الكفار، لما ما التزموا بدين الله وما استسلموا لأمر الله وما أذعنوا لأوامر الله ونواهي الله فكانوا كالبهائم. فالشيء الذي يميزنا عن البهائم حقيقة، ما هو لا يقول لك لا عقل ولا ما هو عقل، الذي يميزنا على البهيمة هو تمسكنا بديننا، والتمسك بالدين بكل هذه الحيثيات. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد ختمه الله لك. عجب بعض الناس بعد مرحلة مرت ببلادنا حيث كان الالتزام ممنوعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاءت عهدة جديدة ومرحلة جديدة واستراتيجية جديدة للأعداء، فأباحوا لبعض الناس إعفاء اللحية ولبس القميص، قالوا والله جاء الفرج من طرف فلان بن فلان. عجبا أولا هذا الفرج من الله رب العالمين، وهذا الفرج كان من الله رب العالمين لأن فيه رجال صبروا على لحاهم وصبروا على دينهم وصبروا على التزامهم، ما بدلوا وما غيروا رغم التهديد. فإن كان فرج يعزى إلى أشخاص بعد الله فيعزى إلى الذين صبروا. ثانيا هؤلاء الطغمة من الطغاة والظالمين هم ما غيروا استراتيجيتهم وما سمحوا بما سمحوا به إلا لما اضطروا إليه، واضطرارهم كان بأمرين: أولا بوجود مرابطون في الثغور في سبيل الله، وثانيا تمسك بعض الإخوة بدينهم. اضطر العدو أن يسمح للناس أن تعفي لحاها وتلبس قميصها وتقصر ثيابها، مضطر أراد ذلك، ليس من عنده، هو مضطر لذلك. ثم قبل ذلك كله هو رحمة من الله جل وعلا وهدية من الله رب العالمين للذين صبروا. إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.